إلى الأربعين. ومدينة الكوت بعد معروفة شلون تتلقى الزوار وتستقبلهم. لا تتعب يا زاير، لا تتعب يا زاير، لا تتعب يا زاير. نصبناها المواكب، نصبناها المواكب وانتظر خادم وممنون عمي. نصبناها المواكب، شعرها الشعر الطيب مصطفى العيساوي يقول كل هاي المواكب هلا نادوك زاير للحسين الخدم سموك. عيدوا وياي، زاير عام دموع مو أيام تانوك، عام دموع مو أيام تانين أيامك كلهم خدامك، تانين أيامك كلهم خدامك، تانين خطوات اجدامك التانيح خدامك، هاي التانيح خدامك، هاي التانيح خدامك، هاي التانيح خدامك. اسمع يا الماش بهمة زاير تتسمى، رايح يما اذكرنا من تشرب ماي، اذكرنا من تشرب ماي، تبكي اهل المواكب من يسمعوك كلها تصيح يا عطشان ذكروك، يا الشايل الراية تعيش يمناك، يا الشايل الراية تعيش يمناك. لا تتعب، لا تتعب يا زاير وياك حسين، حسين بكربلة لا تتعب. نصبناها المواكب، نصبناها المواكب وانتظر، وانتظرناك وانتظر. فرشنا عيوننا بدربك يا مشاي، فرشنا عيوننا بدربك يا مشاي. تقدر تعدها هاي الولا، فرشنا عيوننا بدربك يا مشاع. أعد رحم الله والديك، فرشنا عيوننا بدربك يا مشاع. إذا تعطش تشوف بعين الماء، إذا تعطش تشوف بعين الماء. كل هاي المواكب صاحت وياي، كل هاي المواكب صاحت. حي الله الزاير شما تامر صاير، حي الله الزاير شما تامر صاير. شلون شلون؟ حي الله الزاير شما تامر صاير. ما اسمع، سمع ثقيل تراني. مثلك ما حاير تامرنا ما دامك سالم، تامر ما دامك سالم، ها تامرنا ما دامك سالم، تامرنا ما دامك. زاير للجنة والخدام احنا، زاير للجنة والخدام احنا، زاير للجنة والخدام احنا. قولش تتمنى شرفنا بالموكب خادم، شر ها شرفنا بالموكب خادم، رزق عدنا خدمتك يا رزق جاي، من ذاك أربعينك ننتظر هاي نحسب لأربعينك ساعة ساعة وبدرب الحسين الخدم تهواك لا تتعب يا زاير مو مشكلة حسين بكربل هويت لقاك رفعت راس خدام الحسين دومكم متفضلين علي فدوى اروح لك سمعني صوتك حسين بكربلة نصبناها نصبناها المواكب وانتظر الله نصبناها المواكب وانتظر علي زاير لا تتعب يا زاير نصبنا خيامنا وعلقنا رايات نصبنا خيامنا وعلقنا رايات عيدة نصبنا خيامنا وعلقنا رايات اسمع اسمع المواكب عايشة والدرب ما مات المواكب عايشة عم المواكب عايشة لا تتعب بعد الحسين خطوات لا تتعب بعد الحسين خطوات ولما توصل له تحتف وتقول له لما توصل له تحتف وتقول له هيهات الذلة وبجفوفك ترف الراية بجفوفك ترف الراية بجفوفك اسمع هالكلمة خطواتك نعمة اسمع هالكلمة خطواتك نعمة مثلك ما همه كل همه يقصد مشاية فدوى ها كل همه يقصد مشاية وكتبنا لجيتك أجمل عبارات العند حسين ما تهم المسافات العند حسين ما مت عليك العباس شوية أعلى أعلى ها العند حسين بس المسافات اي والله العند الحسين عمي عند حسين مت المسافات يا زاير شرف إن لو خدمناك يا زاير شرف إن لو خدمناك لا تتعب يا زاير علي وياك مو تعبانين إن شاء الله حسين بكربلة هويت لك عمي فدوى روح لكم لا تك ليادي مرفوعة علي وياك الله يعلي شانك نصبناها نصبناها المواكب وانتظر نصبناها المواكب خادم صاح يل تقصد للحسين شوف شلون نتلقاك حافين اي والله اي والله شرفنا بخدمتك يا ضوء العين شرفنا بخدمتك يا ضوء العين دربك نادينا زاير مر بينا شلون تنادي شلون زاير مر بينا دربك نادينا زاير مر بينا دربك نادينا زاير مر بينا خدمك خلينا نادينا حي الله الزاير بحزام الخدمة شدينا الهمة بحزام الخدمة والخادم رحمة من تطلب ويقول لك تامر اسمع اسمع هذا قال يمشي الكربلة لو بس خطوتين أفرش للدرب عيوني الاثنين لو خطوتين يمشي الكربلة لو بس خطوتين شو سوى عمي أفرش للدرب عيوني الاثنين واجب خدمتك كلها تعناك واجب خدمتك كلها تعن بويا لا تتعب لا تتعب يا زاير علي وي آه حسين حسين بكربلة لا تتعب نصبناها المواكب وانتظر قواكم الله على التعب وانتظر مر بينا يا زاير وجب الزاد الله مر بينا يا زاير وجب الزاد انت شايف من تتلقى الزوار ويقول لك والله عمي ماكل شلون اكلت تنهضم ها مر بينا يا زاير وجب الزاد وخلي تراب رجلك ناخذ مرات خلي تراب رجلك ناخذ مرات العمر لو ما خدمتك ابد ما فاد ما فاد عمر لو ما خدمتك ابد يا درب حسيني تتباهى سنيني يا درب حسيني ما سمع يا درب حسيني تتباهى سنيني خادم سميني وبالخدمة تخلص أيامي ها ها بالخدمة عمي محسوب أيامي بدفتر خدامي محسوب أيامي بدفتر خدامي موقع قدامي ما ننسى خادم خدامي ما ننسى خادم خدامي أتمنى خدمتك دوم تنعاد وما همني اللي يلوم شراد مارات شعلينا بيهم عمي اي والله شعلينا بيهم أتمنى خدمتك دوم تنعاد ما همني اللي يلوم شراد مارات ما يعرف حسين القال ننساك ما يعرف حسين القال ننسى أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد مر بينا يا زاير وجب الزاد خلي تراب رجلك ناخذ مراد العمر لو ما خدمتك أبد ما فاد العمر لو ما خدمتك أبد ما يا درب حسيني تتباهى سنيني يا درب حسيني تتباهى سنيني خادم سميني وبالخدمة تخلص أيامي بالخدمة أها محسوب أيامه دفتر خدامه محسوب أيامه دفتر خدامه موقع قدامه ما ننسى خادم خدامي ما ننسى